نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وراقبوه، واستجيبوا لله ولرسوله وأطيعوه، واعلموا أن الحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح، وأن النجاة في الآخرة طريقها تقوى الله تعالى. عباد الله، يحتاج المسلم وكذا المسلمة إلى التذكير بين الفينة والأخرى، وذلك لأنه إذا خالطه أمور الدنيا وطال به وعليه عهد فقد يقع في مغبة النسيان، وتتغلب عليه وساوس النفس والشيطان، ويهوم في غياهب الغفلة. وكما قال طلحة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، نكون معك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. والذكرى تنفع المؤمنين عباد الله، كما قال جل وعلا: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن من أعظم العبادات عباد الله عبادة الصلاة، فهي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات، بل هي سيدة العبادات وأم الطاعات. وحظ العبد من الإسلام كحظه من الصلاة، وإذا أردت أن تعرف دين العبد فانظر إلى صلاته. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ عباد الله، لقد عظمت الصلاة قدرا، وزادت على غيرها من العبادات ثوابا وأجرا، وتواردت في شأنها النصوص ترغيبا وحثا وأمرا. وهذه مجموعة من النصوص أوردها عليكم من آيات وأحاديث تدل على تعظيم قدر الصلاة، فقد جعل الله تعالى الصلاة أول العبادات بعد التوحيد والإخلاص، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث. فالصلاة أول فريضة بعد توحيد الله والإخلاص لله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: فخلف من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الأنبياء الذين ورد ذكرهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دل ذلك كما قال أهل العلم أن الله تعالى افترض الصلاة على كل الأنبياء، لأن هذه الآية جاءت بعد ذكر سلسلة من الأنبياء. قال ربنا تعالى بحق إبراهيم في دعائه: ربنا ليقيموا الصلاة. وقال بحق إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال بحق إسحاق ويعقوب: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وقال بحق نبيه موسى وهارون: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فدل ذلك على أن الصلاة شرعة جميع الأنبياء من قبل. ومن دليل عظم قدر الصلاة أن الله تعالى نص على وجوبها فقال: منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وقال جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبا مؤقتا. ومن دليل عظم قدر الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع ويشترطها بعد التوحيد على الصحابة. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. فأول ما يشترط بعد التوحيد إقام الصلاة. والصلاة عباد الله ركن من أركان الإسلام وعمود، وهي عمود الدين. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وبالحديث قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سلامه الجهاد في سبيل الله. ومما يدل على عظم قدر الصلاة أن أداءها على وقتها من أحب الأعمال إلى الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ وفي رواية أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام في مقدمها: الصلاة على وقتها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإذا كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا. قال جل وعلا: انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. رواه أبو داود. فهذا يدل على أن أمر الصلاة عظيم قدرها عند الله، رفيعة منزلتها عند الله. ومما يدل على ذلك أن الصلاة مطهرة للذنوب ومكفرة للخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومن عظيم قدر الصلاة أن الله تعالى مدح المؤمنين وبين فلاحهم، فذكر في أول صلاته في أول صفاتهم الصلاة، وأمر بالخشوع فيها فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بل إنه ختم هذه الصفات بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. الفردوس هم فيها خالدون. ومن عظيم قدر الصلاة أن الله تعالى بين وذكر ما في جبلة الإنسان من المنع إذا أصابه الخير والجزع إذا أصابه الشر، وما استثنى من ذلك إلا أناسا فيهم صفات من أعظمها الصلاة. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وختم هذه الصفات كذلك بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ومن عظيم قدر الصلاة أن الله توعد من تركها أو تهاون في أدائها أو انقطع عنها، قال جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء المتهاونون في صلاتهم الذين يخرجونها عن أوقاتها ويتركون أداءها بشرطها وواجباتها. وقال جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر. يقول أهل الجنة أصحاب اليمين لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. قالوا: لم نك من المصلين. أول وصف ذكروه أنهم تاركوا الصلاة عياذا بالله تعالى. قال ربنا تعالى مبينا لصفات من استوجب النار: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أما ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصدق به بل كذب، وما جاء به من العمل فقد تركه وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وذكر في بيان صفاتهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والكفر من الإيمان إلا ترك الصلاة. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وآمان وأبي بن خلف، نعوذ بالله. قال ربنا تبارك وتعالى مبيناً قدر الصلاة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما إذا لم يكونوا من أهل التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فليس بيننا وبينهم أخوة دين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية أن من لم يأتي بالصلاة وكان تاركا له أمر بها وإلا قتل. قال ربنا تعالى: وكذلك مما جاء في بيان قدر الصلاة وعظمها وأنها من أرفع الأعمال عند الله، أن الله تعالى أوجب أن لا تفعل إلا على إثم طهارة، بعد طهارة الأطراف ونظافة الجسد كله، وبعد طهارة اللباس من الأكذار، وطهارة البقاع التي يصلي عليها، وكذلك طهارة القلب من رجس الكفر والشرك. ومما يدل على عظم قدر الصلاة أنها عبادة تؤدى بجميع الأعضاء، فيجتمع فيها أداء بالقلب وبالجوارح، فترى العبد ينتصب قائما مكبرا يجل كلام الله ويشغل قلبه بذكر الله ويركع ويسجد ولا يلتفت إلى شيء ولا يلتفت إلى شيء غير صلاته. ومن عظيم قدر الصلاة أن الله تعالى أمر بالفزع إليها والاستعانة بها فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنما قدم الصبر لأنه لازم لكل العبادات. ثم قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وهم المنكسرون بقلوبهم خضوعا لله تعالى وإجلالا ورهبة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة كما كان حاله يوم أحد وليلة الأحزاب. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. ولما أنعم الله على رسوله بفتح مكة اغتسل وصلى 8 ركعات شكرا لله تبارك وتعالى، وكان يطيل الصلاة ليلا. فلما قيل له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان شكره لله تعالى أن يصلي ويطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وذلك دليل على عظم قدر الصلاة عند الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المقيمين للصلاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، عباد الله، إن الصلاة عظيمة القدر جدا، وإن مما يدل على ذلك ما سبق ذكره، ومما يدل على ذلك أيضا أن أعمال الصلاة كلها توحيد لله تبارك وتعالى، بدءا من النداء لها بالأذان وافتتاحا لها بالتكبير إلى آخر أفعالها وأقوالها من ركوع وسجود وتسبيح وتحميد لله رب العالمين. فمقصود الصلاة تعظيم المعبود، ولا يكون إلا بحضور القلب في الخدمة. ومن عظيم قدر الصلاة والحاجة إليها أن الله تعالى افترضها علينا في اليوم والليلة 5 مرات، وذلك لما في النفوس من الغفلة والنسيان والشهوات، فالصلاة تعين على تهذيب النفس من هذه الأمور. قال بعض العلماء يعترض العبد خمس عقبات: الدنيا وشرورها، والموت وأهواله، والقبر وأهواله، والمحشر وهوله، والحساب وما يخشى فيه. فمن أجل هذه العقبات الخمس كانت الصلوات خمسا تسهيلا لهذه العقوبة، لهذه العقبات. ومن عظيم قدر الصلاة أن الله تعالى افترضها في السماء السابعة، ورفع إليه نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام حتى على السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى، وحيث يسمع صريف الأقلام. كلمه ربه تعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فافترض عليه هذه الصلوات. ومما يدل على عظم قدر الصلاة ورفعة منزلتها عند الله أن النار لا تأكل مواضع السجود. قال صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود. ومن عظيم قدر الصلاة أنها تميز بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة. قال ربنا تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيا من ضيع الصلاة، وخطاب هذا حديث لكل من ضيع الصلاة، إنك لتدعى إلى الصلاة والسجود وأنت سالم، فبادر إلى السجود، واحذر من يوم تريد أن تسجد فيه فلا تستطيع، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وإنهم في ذاك اليوم إذا أرادوا السجود لا يستطيعون. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال أن ذلك يوم القيامة من كان يعبد الله مخلصا خر ساجدا، ومن كان يعبده سمعة ولياء صار ظهره كشيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه. ومن عظيم قدر الصلاة أن الله تعالى نهى عن الالتفات فيها، بل يقبل العبد على ربه تعالى. ومن عظيم قدرها أن الله تعالى أمر نبيه وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأمر الصبي وهو في السابعة من عمره، أن نعلم الصبي وهو في السابعة من عمره، ونضربه وأن نضربه على ترك الصلاة لعشر، وهذا يدل على إغلاظ العقوبة لتارك الصلاة. فإن كان ابن عشر يضرب على تركها، فما الذي يفعل مع من تركها وهو بالغ بل قد قارب الستين والسبعين؟ ومما يدل على عظم قدر الصلاة أن الله تعالى سماها إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم كما قال العلماء. ومن عظيم قدر الصلاة ما ورد من الوعيد في ترك بعض الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال أي ضيعهم. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وإنما يحبط العمل في أمثال الأعمال العظيمة ذلك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال تعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فقارن بين ترك الصلاة وبين الكفر بالإيمان، ونتيجة وجزاء كل منهما حبوط العمل، يدلك ذلك على أن الصلاة أمرها عظيم عند الله. ومما يدل على ذلك أمر ربنا بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لقد كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها مناجاة مع الله تعالى، وذلك دليل عظم قدرها. ومن ذلك أنها صلة بين العبد وربه ومناجاة بين العبد وربه. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الرب تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وتخيل أخي المسلم كلما وقفت بين يدي الله وقرأت فاتحة الكتاب فاستشعر هذا الخطاب بينك وبين الله، فكم ضيع من ترك الصلاة من أمثال هذا الخطاب الدائر بين الله عز وجل وعبده. ولعظيم قدر الصلاة أن الشيطان أغير ما يكون إذا صلى العبد وسجد لله رب العالمين، فإنه يجيء إذا دخلت في الصلاة فيحول بينك وبين الصلاة أذكر كذا أذكر كذا لما لم تكن تذكره من قبل، لأنه يغار من أن يجدك تصلي. فإذا سجد العبد فر الشيطان وانعزل وهو يدعو بالويل على نفسه يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر هو أي الشيطان بالسجود فأبى فله النار. ومن عظيم قدر الصلاة أن الله شرع لنا أن نجتمع فيها كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات. والصلوات الخمس صلاة الجماعة واجبة كما تدل على ذلك الأدلة الكثيرة. ومن عظيم قدر الصلاة أنها آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه الصلاة. الصلاة، اتقوا الله وما ملكت أيمانكم، رواه أحمد. ولهذا سار الصحابة الكرام والسلف الصالح على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يوصون بالصلاة. قال الإمام أحمد: من لا حظ له لا حظ في الإسلام، لمن لا حظ من ترك الصلاة. ثم ذكر كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حيث كان يرسل إلى عماله ويقول: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فهو فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة الصلاة عباد الله، احفظوها وحافظوا عليها في أنفسكم بأدائها، وقوموا على رعاياكم من نسائكم وذويكم وأهاليكم وأغاربكم بالأمر بها والجزم والحث والترغيب والحرص على أدائها، فإنها من أعظم شعائر الدين. وإن الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: ينقض عروة عروة آخرها الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المحافظين على الصلاة والخاشعين في صلاتهم والمداومين والدائمين على صلاتهم والمحافظين عليها آناء الليل وأطراف النهار. ونسأله تعالى أن يتقبل منا جميعا، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجمع ويوحد صفوف المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.